هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.